الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بينا أهمية علوم القرآن وتعلم هذه القواعد والأصول التي بها يستطيع الإنسان أن يطلع على كتب أهل التفسير حتى يصل إلى مراد الله جل في علاه، فهذا هو المقصود الأسمى. وقد بينا بأن الإنسان يدور في حياته على عبادته وتوحيده لربه جل في علاه، وهذا ينبع من فهمه لمراد الله جل في علاه. أهمية أصول التفسير أو أصول والقواعد التي مشى عليها علماء التفسير حتى تصل إلى ربك جل في علاه، تتعبد له بما تعرفه عن مراد الله جل في علاه. ومراد الله كما قلنا هو المقصود الأسمى، كما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يذهب في التفسير إلى أن يصل إلى غالب الظن أن يكون هذا هو مراد الله جل في علاه، وهذا الحكم الذي إذا تبناه يوافق مراد الله جل في علاه. تكلمنا عن مسألة مهمة في هذه القواعد والأصول، مسألة النسخ، وأن النسخ ثابت في القرآن خلافا لمن؟ خلاف اليهود الذين ينكرون مسألة النسخ. وسنبين شبهات حتى من أهل السنة بعض الطوائف الذين يرون بعدم النسخ ويتوسعون في ذلك. فأقول مسألة النسخ في القرآن بيناها وبينا الضوابط والقواعد التي عليها يمكن أن نقول بالنسخ. والأمر الثالث، بينا النسخ أنواع، النسخ أنواع. فلذلك اليوم إن شاء الله نختم باب النسخ قبل أن ندخل في الكلام على مناهج المفسرين. بعض المسائل في النسخ: من المسألة الأولى أنه لا، إذا أثبتنا الأصل وهو النسخ فلا مانع أن نقول من أن النسخ يمكن أن يتكرر، يعني يحدث النسخ في مسألة ثم تباح بعد ذلك فينسخ النسخ ثم بعد ذلك يحكم بنسخ مرة ثانية. وقد كررنا هذا المثال أكثر من مرة، ألا وهو تحريم المتعة. نكاح المتعة يعني نسخ في خيبر، في غزوة خيبر، كما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه واشتد على ابن عباس بقوله بجواز المتعة وقال: إنك رجل تائه، إن السلام حرم ذلك، كما جاء الصارخ في غزوة خيبر فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ونهى أيضا عن نكاح المتعة. ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بسبع أوطاس حرمها، ثم قال: إلى الأبد إلى الأبد. فالنسخ مرتين، نسخ الحكم مرة ثم أبيح ثم نسخ مرة أخرى، وهذا بالنسبة لحكم واحد. ممكن أن يتغير الحكم بالنسبة للنسخ أيضا، لا مانع في ذلك، كما في الصوم. أول شيء في الصوم، الله المستعان، أول شيء في الصوم أن الشرع فرض على قول الجماهير، لأن هذه أيضا فيها نزاع وخلاف، فرض الشرع صوم عاشوراء وأوجبه، ثم بعد ذلك نسخ بإيش؟ بحكم الصوم أو الفدية، لأن الله جل في علاه قال: وأن تصوموا خير لكم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: وأن تصوموا خير لكم. فنسخ الحكم الأول كان عاشوراء فقط هو الفرض، فنسخ إلى الخيارة بين الصوم وبين فدية، ثم بعد ذلك نسخ إلى الحكم الأخير ألا وهو الصوم في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن في هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر ولسوف غيرتوني والله يا أخ. يعني ما أدري إيش أقول لك، لله المشتكى. هذه الأمور المفروض أصلاً يعني ما أحد يأتي بجانبها، ما ينتهي، تمشي امتحن أنا اتغيرت، إيش اللي بيحدث هذا؟ ليش بيلعبوا في هذه المسألة؟ لله المشتكى. المهم في هذه المسألة يمكن النسخ يكون أكثر من مرة، نعم النسخ في القرآن يكون أكثر من مرة، ولا يتعلق به من يشتبه في هذه المسائل أو يريد أن يشوش على مسائل النسخ. فإذا أول المسائل النسخ يمكن أن يتكرر، نعم يمكن أن يتكرر، وهذا لا يخالف مقاصد الشريعة. المقصود الأسمى من الشرع هو الدوران مع مصالح العباد حيث كانت، وهذا الذي بيناه أن هذه من حكم النسخ أن الشرع يدور مع مصلحة العباد حيث دارت. فمن ذلك أن مصلحة العباد في حين من الأحيين أن مصلحة العباد أن يكون الحكم مباح، فأباح الشرع مسألة المتعة كانت أصلا مباح فنسخها الشرع وحرمها، ثم بعد ذلك لمصلحة العباد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يستطيعون أن يتركوا النساء بحال من الأحوال، وكانت السفرات كثيرة والسرايا والحروب مع احتياجاتهم للنساء ولا إماء مع رجال الذين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأباح الشرع نكاح المتعة. ثم بعد ذلك نسخت لما؟ للسبي الكثير والفتوحات التي جاءت من قبل حروب المسلمين، فبذلك نسخ الشرع هذا الحكم. لما يستعاد عنه؟ إن لم يأتي بامرأة يسافر بها كان يخترع. هذه المسألة الأولى. بالنسبة للمسألة الأولى أو المسألة الثانية هي أن شريعة من قبلنا، وهذا عند جمهور الفقهاء، لأن المسألة أيضا في الأصول فيها خلاف بين العلماء. مسألة شرع من قبلنا، شرع من قبلنا ليس بمنسوخ، يعمل به، هذا عند جمهور الأصوليين، يعمل بشرع من قبلنا إلا أن يأتي شرع من عندنا ينسخ هذا الشرع اللي هو شرع من قبلنا. وكتبنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر كتاب الله القصاص، ويقصد بكتاب الله جل في علاه هو النفس، السن والجروح قصاص، وهذا هذه الآية كانت في بني إسرائيل. فالصحيح في هذه المسألة أن نقول أصوليا شرع من قبلنا له مراتب ثلاثة. الأولى شرع من قبلنا، جاء شرعنا بنسخ، مثل الطهارة. الطهارة ايش كانوا يفعلون في طهارة الثياب؟ يقطعونها بالمقاريط، وجاء شرعنا ينسخ ذلك وتطهر بالماء. ايضا مثل تحريم الحواية، صحيح الا ما اختارت بعضهم، الشحوم التي اللحوم التي حرمها الله عليهم اباحها لنا، الاثار اللي كانت عليهم قد جاء شرعنا بنسخ ذلك. ايضا سجود التكريم، لا سجود تلاوة، سجود ليست من العبادات، هذا السجود ليس سجود عبادة، سجود التكريم كما فعل من يوسف ونعم، هذا السجود ليس سجود عبادة لكن كان السجود تكريم وتعظيم، وهذا الذي استنبطه معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فشرعنا جاء فنسخه وشرع، هذا الأول. الثاني المرتبة الثانية شرع من قبلنا، جاء شرعنا بوثاقه أو وفق هذا شرع من قبلنا، لا يخالفه ولا يضاده، هذا بالإجماع يكون شرعا لنا. كإيش؟ كالصلاة. أما قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، أن المسلم لما أمرهم بالصلاة قرأ هذه الآية أقم الصلاة لذكري. أيضا الصيام، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالصيام أيضا جاء شرعنا بموافقته، فلذلك نقول به. الثالث أو المرتبة الثالثة شرع من قبلنا سكت عنه شرعنا، يعني جاء في كتابنا لكن لم يأتي من الشرع ما ينسخه ولا ما يكون فيه الموافقة. فهذا هذه المرتبة اللي هو شرع أو شرع من قبلنا الذي جاء ولم يأتي الشرع بالموافقة ولا بالمخالفة، النزاع فيه شديد بين العلماء، وجمهور الأصوليين يرون بأن شرع من قبلنا في هذا الباب شرع لنا، شرع من قبلنا في هذا الباب شرع لنا ويستدلون بأدلة كثيرة ألا وهي قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. طبعا الذين يعارضون يقولون في التوحيد فقط لا في الفروع في الأصول لا في الفروع، ومع ذلك نحن على قول الجمهور ونقول بأن من أدلتهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه سئل عن آية السجود في صاد فخر راكعا ثم ناب لداود عليه السلام، فسجد وأمر الناس بالسجود، فلما سئل عن ذلك قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فاستدل على أن السلام يسجد اتباعا لمن داود، فهي دلالة على شرع من قبلنا شرع لنا، هذا في القسم الذي لم يأتي شرع من شرعنا موافقة أو مخالفة، يعني المسكوت عنه. المسألة الثالثة في هذا الباب معرفة الناسخ والمنسوخ شرط للكلام في الحلال والحرام، أو قل هذه من لوازم المفتي، هناك مسألة أصولية عند العلماء وهي آداب المفتي والمستفتي، من آداب المفتي بل من اللوازم بل من الواجبات التي لابد أن تكون سمة معروفة مشهورة عند المفتي الذي يتجرأ على الفتوى أو قل يتقدم للناس للفتوى، لابد أن يعلم الناسخ من المنسوخ. ما الحكمة في ذلك؟ ولما نقول أن من أدوات الاجتهاد أن يعلم المفتي الناسخ من المنسوخ؟ ثلاثة احسنت، لأنه ممكن أصالة أن يتقحم النار على بصيرة لو لم يعلم الناسخ بالمنسوخ إيش اللي هيحدث، يأمر الناس أو يفتي الناس بالمنسوخ فيحل حراما أو يحرم حلالا فيقع تحت عموم قول الله تعالى وتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. طبعا هو هنا بالنسبة إن كان عنده آلة الاجتهاد ولم يطلع على الناسخ والمنسوخ يأثم، لكن هل يحمل وزر هذه الفتوى أو وقوع الناس في الحرام الذي أحله أو الحلال الذي أحرمه؟ نقول لا، الوزر هنا فقط وزر اسم عدم الاطلاع على الناسخ والمنسوخ. وإن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع دابر كل متجرئ على أمثال هذه المسائل بحديث مرعب هو حديث القضاة، قال القضاة ثلاث، اثنان في النار وواحد في الجنة، أما الأول فحكم بما جهل، يعني لم يعلم فحكم بجهله ولو أصاب الحق فهو في النار، قال فهو في النار ولو أصاب الحق ولو أصاب الحق. لما؟ لأنه ليس من أهل العلم وليس له حظوة أن يمكن أن يتقدم بين يدي الناس بالفتوى، فقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن صدر نفسه أنه من أهل الذكر ولم يتحل بآلة بهذه الآلة والأدوات فهو غاش لهذه الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فهذا بالنسبة له تدليس للأمة وغش للأمة، وقد بيّن أن نسلم من غشنا فليس منا، فمن لم يتعلم مثل هذا العلم ويأتي فيفتي الناس بالمنسوخ فقد وقع وأوقع الناس في الحرام هلك وأهلك. إذن المسألة الثالثة من حكمة أو من فوائد معرفة الناسخ من المنسوخ أن الذي يتصدر للفتوى لابد أن يتعلم هذا العلم. والحمد لله مسألة الناسخ والمنسوخ ضئيلة جدا وليست كثيرة، والذي أشبع القول فيها وطول فيها ابن حزم وغير ابن حزم كتاب الناسخ والمنسوخ، كل الآيات التي أتى بها كثير منها ليست منسوخة، الحق أنها ليست منسوخة، لأن حتى النسخ خلاف الأصل. أحسنت، النسخ خلاف الأصل، الأصل أنك كل ما أتاك من الله جل في علاه أو من الرسول أن تعمل به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه اتبع ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل إليك من ربك ما من الأسماء المبهمة، يعني كل ما أنزل من ربك لابد أن تعمل به، فالناسخ والمنسوخ يعتبر خلاف الأصل، فلذلك بفضل الله هو قليل، لكن لابد من المفتي والمتصدر لأمثال هذه المسائل حتى لا يتقحم النار على بصيرة أن يتقن هذا الباب. قال الشافعي ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا إلا متى يجمع أن يكون عالما، علم الكتاب، وعلم الكتاب حروفه وحدوده، ولا يشترط الحفظ، لأن بعض يعني المبتدئة يحسب أن شرط الفتوى الصحيح أنه يكون حافظ الحديث أو حافظ الآيات، لا، ليس شرطا في ذلك، بل يعلم المواضع التي يريد أن يستشهد بها، أن يكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه وخاصه وعمه، يعني لابد أن يعلم العام والخاص والمطلق والمقيد. اللهم صل. شيخ الاسلام خلينا في شيخ الاسلام, احنا قد قتلنا شيخ بما تفعلوا. يعني الحفظ, قوة الحفظ وفضل الحفظ كان في ايش؟ كان في عصر الرواية عصر, لكن الان لا, عصر الرواية انتهى. هو الحفظ الان الحفظ حتى تتمكن من العلم, لانه لا يصح ان تقول هذا من العلم بمكان ومن الاتقان بمكان, ولا يستطيع ان يدخل في علمي الحمام كما قال بعض السلف, لا ارى علمي علما حتى ادخل به الحمام. يعني هو بيلم الكتب على كتفه ويدخل الحمام يستأنس بها يتصفح وفي الحمام صح؟ ايش؟ ففي صدره, يعني هو في صدره يدخل الحمام, يعني علمه محفوظ. فالمسألة مسألة الحفظ ليست شرطا في عصر الرواية. نعم كانت شرطا, وايضا حتى في عصر الرواية العلماء يقسمون الحفاظ الى قسمين, الحفظ والضبط, ضبط صدر وضبط كتاب. فالمسألة أنا قلت لكم, يعني حتى شيخ الألباني لما قيل له, يعني عندنا رجل حفظ الكتب الستة وداخل على الكتب التسعة, قال خليه يحفظ أكثر من الكتب التسعة, ثم ضعه على الرف بجانب الكتب. هذا ليس تقليلا من شأن العلم, لا من شأن الحفظ لا والله, لكن حقا الحفظ غير العلم, حفظ غير العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه. فالحفظ غير العلم, حفظ ضبط أمور, وهو له فوز على الأقل. قال المسلم باستنارة وجهه في بحفظه لحديث المسلم, نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو. وهذا هو المقصود الأسمى كما قال ابن تيمية, إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان, إثبات سنده وفهم متنه, وفهم المتن هو رأس الأمر. قال الشافعي لا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا إلا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه والخاص والعام والأدب آداب القرآن, عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا. وهذه مهمة جدا, لأن أنت إذا خرجت بقول يقال لك من سلفك في هذه المسألة حتى لا تكون إيش شاذا. المحدثون يرون, المتقدمون من المحدثين يرون الانفراد بالرواية نكارة, وإن كان من أوثق الناس, وإن كان ثقة ثبتة, وإن كان حافظا من أوعية العلم, لو انفرد برواية يحومون حول هذه الرواية ويشككون في تصحيحها. ولذلك الإمام أحمد عنده مطلق التفرد, مطلق التفرد نكارة. فمعنى أن تنفرد بقول ليس لك فيه سلف, هذه دلالة على الشذوذ, فلا يمكن أن يقبل هذا الكلام. ولذلك قال لابد من اطلاع أقاويل أهل العلم قديما وحديثا, عالما بلسان العرب, عاقلا يميز بين المشتبه ويعقل القياس, فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا. يعني هنا الشافعي قد استدل أو قد اشترط شرطا أكيدا في الأدوات التي لابد أن يحصلها المفتي حتى يفتي الناس, لابد أن يعلم الناسخ والمنسوخ. والعلماء أيضا لابد, قالوا لابد أن يطلع على مواطن إجماع الأمة, عشان ما يأتينا بفتوى, وهذه الفتوى إذا اطلعت على المتقدمين وجدته أنه خالف كل المتقدمين بخالف إجماع الأمة, فلا يؤخذ قوله بذلك. وأيضا قد ذكر عند القاضي يحيى بن أكثم رحمه الله قال ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين وكافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه, لأن الآخذ بناسخه واجب فرضا, والعلم به لازم ديانة, والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه. فالواجب على كل عالم علم ذلك لئلا يوجب على نفسه أو على عباد الله أمرا لم يوجبه الله جل في علاه, أو يضع عنه فرضا أوجبه الله جل في علاه. ولذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه إنما يفتي الناس أحد ثلاثة, صنف الناس في الفتوى على ثلاثة, هؤلاء الذين لهم حق في الفتوى. قال إنما يفتي الناس ثلاثة, رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه. قال وما ذاك, ومن ذاك؟ قال عمر بن الخطاب. قال وأمير لا يجد بدا أو أحمق متكلف. فيها عندنا شيء احتياطي, يعني مسألة التفكير الإداري, بأننا بضع مقدمات لنجاح أي نتيجة أنا أريدها, بقول إن في خلل حيحدث مثلا في وقت كذا. مش الناس اللي بتمشي في الشوارع معاهم بطاريات, كثير اللي بيخاف من السلم لو كان طبعا كيف اقول انا عندي ايه فدي المرحلة القضية ماشي بيها صح؟ أنا مش قلتش إن في ناس تمشي بالفوانيس عشان كده صح ولا لا؟ ها؟ هذا فقه يا شيخ والله العظيم. ما تتحرك لا تحكن رأسك إلا بأصل ودليل ترتاح نفسيا. الشريعة ما تركت شيئا. جزاك الله خير. شوف دي أفضل من الأول. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه. قال: ومن ذاك؟ يعني من الذي استوعب علم الناسخ والمنسوخ؟ قال: عمر بن الخطاب. وحق له أن يقول ذلك. عمر بن الخطاب وعاء من أوعية العلم، لكن في إشكال إن كان هو وعاء من أوعية العلم كما تقول، وهو سيد الفقهاء وسيد المحدثين، أين الأحاديث التي رواه؟ ده هو من المقلين في الرواية، والذي ورد عنه فقط كثير من فتاوى السياسة الشرعية فقط، فأين علمه؟ نعم موجود. طيب وين؟ أنا أقول الآن لما نقول نحيل المسألة هو سيد المحدثين، بل هو أعلم الأمة بعد النبي وبعد أبي بكر. أحسنت، شغلته أمور السياسة، شغلته إيش؟ الدولة وشؤون الدولة، وإلا لم يتفرغ كما تفرغ أبو هريرة يجلس يحدث الناس. بل بعض العلماء يرون أن عبد الله بن عمرو بن العاص أوسع رواية من أبي هريرة، وهذا بنص كلام أبي هريرة، وكلام ليس صحيح، لكن بعضهم استخرج ذلك، لأن أبا هريرة قال: يعني ما رأيت أحدا أحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مني غير ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب. ودي دلالة على إيش؟ دلالة أنه الكتابة تدل على سعة الرواية، كان يعتمد على حفظه والآخر يعتمد على الكتابة. طب أين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ عبد الله بن عمرو بن العاص ليس من السبع المكثرين من عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعد من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ شغلته العبادة لواحد، ده توجيه. للتوجيه الثاني لا، جلس أيضا في مصر، فما كانش الطلب في مصر كما في الرعيل الأول، يعني كما في المدينة في الحجاز، طلب كان كله في الحجاز. أيضا هو بسبب الزاملتين اللتين كانتا معه عن بني إسرائيل، لم يأخذ عنه كثير أو لم يحمل عنه كثير من الناس الأحاديث. الغرض المقصود قال: نعم ومذهبه ذلك، أحسنت، خوفا وخشة من التجرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: علم ناسخ القرآن من منسوخه. قال: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: وأمير لا يجد بدا، يعني ألجأته الضرورة، حتى المفتي حتى العالم. احنا ما نقول لكل عالم يفتي، زي ما احنا شايفين الإسهال في الفتوى الآن، كل من هب ودب يفتي، وأيضا فتوى يعني الفتاوى العارمة الصواعق المرسلة علينا بهذه الفتاوى، فحتى المفتي يحجر عليه في الفتوى. يعني العز بن عبد السلام كان هو أحق الناس بالفتوى. العز بن عبد السلام جمع من الفقه ما لم يجمعه مثله. العز بن عبد السلام له كتاب من أمتع الكتب، الكتاب قل 170 صفحة 200 صفحة على النسخ، اختلاف النسخ. هذا الكتاب لم يكتب مثله بحال، ولن تجد نظير لهذا الكتاب، اللي هو قواعد الأنام في مصالح قواعد الأحكام في مصالح الأنام. هذا الكتاب جمع القواعد التي تهتم بمصالح العباد من الأحكام، كتاب ماتع ألفه هذا العالم النحرير العز بن عبد السلام بائع السلاطين. العز بن عبد السلام أوقفه ولي أمره عن الفتوى فسكت، وعليه السمع والطاعة، دين دين الله به، فسمع وأطاع. لكن لما جاءه الوزير يقول: أنت موقوف عن الفتوى، أخذ هدية ثيابه أو السجادة التي كان يصلي عليها فأعطى إياه. قال: ما عندي إلا هذه، ولو عندي فوق لأعطيتك إياه. فاندهش الرجل، قال: تعطيني هدية وأنت موقوف عن الفتوى؟ قال: نعم والله، هذه براءة ساحتي أمام ربي جل في علاه، اللي يتجرع الفتوى يتقحم النار على بصيرة. قال: ووالله ما جرأني عليها إلا أنني قد وجدتها فرض عين عليه. هو وجد أن ما أحد من الإتقان بلغ إليه، فلذلك تصدر، قال: اجعلني على خزائن الأرض. فالغرض المقصود يقول هنا: وأمير لا يجد بدا، لا يجد عالما نحريرا يصدره للفتوى، وهو الذي يسمع له ويطاع، فلا بد أن يفتي، لكن لا يفتي بغير علم أيضا، لأن كلام حذيفة يوجه الأمير الذي لا يجد بدا وعنده من العلم والعلوم والآلة التي تجعله يفتي للناس، لأنه مسموع له ومطاع. قال: أو أحمق. ما في رابع؟ ثالث الثلاثة أحمق. ولما هو أحمق؟ لأنه سيتجرأ أن يتقحم النار على بصير. أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار. وقد حدث محمد بن سيرين بكلام حذيفة ثم قال: ولست بواحد من هذين. من إيش؟ لأن عمر بن الخطاب، لأن أنا اسمي إيه؟ محمد بن سيرين. ولا هو عمر؟ لا، قال أنا لست بواحد من هذين. قال لنا عمر بن الخطاب، أو قال بالمعنى: لست من الذين أتقنوا علم الناسخ والمنسوخ، لست برجل من هذين. لا، أنا من الذي تعمق في علم الناسخ والمنسوخ. وقال: ولست أميرا، وأرجو الله ألا أكون الثالث. ينأى بنفسي أن يكون الثالث، لأن الأحمق هو الذي يوضع نفسه في مواطن الهلكة. المسألة الرابعة تتعلق في باب النسخ الذي سنختمه اليوم إن شاء الله، أن كثيرا من الناس تجرأوا على مسألة النسخ غلو وجفو. بعضهم أتى بشبهات وقال ما في نسخ، وبعضهم قال في النسخ، وأطال النفس في مسألة النسخ. لذلك قد يعني أشهر سيف النسخ على كثير من آيات الكتاب، فترى كثير منهم مثلا يأتون إلى الآيات التي يعني أمر الله فيها بالإعراض عن المشركين، فأعرض عن المشركين والصفح والأمر بالمعروف وأن والعمل أو حتى إعطاء الجزية للكافرين عند الحاجة. قالوا كل هذه الآيات منسوخة. منسوخة بآية إيش؟ بآية السيف، بآيات سورة براءة، بآية السيف. فاقتلوا المشركين حيث، ما في شيء اسمه هدنة، ما في شيء اسمه مصالحة، ما في شيء اسمه سلام ووئام. هو السلام ووئام عندنا في الدين نعرفه عن طريق أهل الذمة، لأن سلم لما بعث السرية: وما من سرية إلا وأمرهم بواحدة من ثلاث، الأولى أن تدعوهم إلى الإسلام، وإلا فلينزلوا على مسألة الجزية، وأنت تحميهم تتولى حماية العرض والمال عندهم طالما نزل تحت الذمة، أو القتال. فالغرض المقصود، بعض العلماء يرون بأن آيات السيف نسخت كثير من آيات القرآن، وهذا تجني على كتاب الله جل في علاه، لأن الأصل كل ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد من العمل به، لأنه وحي من الله جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنت مأمور شرعا بأن تسمع وتطيع لربك جل في علاه. ما من آية إلا وتعمل بها حتى يظهر بيقين دليل أصطع من شمس النهار يقول لك لا تعمل بهذا الحكم، لأنك ما دمت تقرأه في كتاب الله وجب عليك أن تعمل به، إلا أن يأتيك الدليل الذي يمنعك من العمل في كتاب الله. والناس على صنفين، صنف فيه غلو، على صنفين، صنف فيه غلو وصنف جفو. أما الغلو كما قلنا سلطوا سيف النسخ على كثير من آيات الله جل في علاه وليس الحق معهم، وتوسعوا حتى في قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. هذا خبر، خبر الله جل وعلا يمدح المتصدقين، ومما رزقناهم ينفقون. فقالوا هذه الآية منسوخة بآية الزكاة التي قال فيها الله جل في علاه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى إذا معنى ذلك أنه لا صدق من أحد، ما ليس على أحد أن يتقدم بين يدي العبادة إلا بشيء واحد هو الزكاة. فمن غال في مسألة النسخ ضيع علينا أحكاما كثيرة ولا يؤخذ به. والآخرون جفوا، قالوا لا نسخ، وأتوا بشبهات كما سنبين. المسألة الأخيرة من المسائل التي تتعلق بمسألة النسخ أن الأصل العمل بكل ما أتى به الكتاب. النسخ، مسألة النسخ، نقول الأصل الأصيل في كل حكم جاء به، كل حكم جاء به الكتاب وجب علينا العمل به، إلا إذا دل الدليل وهو أسطع من شمس النهار على أنه منسوخ فلا نعمل به. قال الله تعالى: واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال الله تعالى: وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا فيه موجب لزوم العمل بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما دل الدليل الواضح الجلي على النسخ. هناك بعض الشبهات سأطرحها عليكم والإجابة عندكم، طالما درستم مسألة النسخ يأتي رجل الآن يعني يرمي عليكم شبهات فعليكم الإجابة. قلنا الصنف الأول بالنسبة للنسخ صنف غلا في النسخ، فسلط سيف النسخ على الآيات فنسخ كثير من الآيات والحق ليس معه ولا يؤخذ به، بل الحق أن النسخ خلاف الأصل وهو ضئيل قليل. الصنف الثاني صنف فيه جفو، يقولون لا نسخ في الكتاب، ما في نسخ، ولو زعمتم بالنسخ سيلزم لوازم باطلة أنتم لا تقرون بها. قلنا وما هي اللوازم الباطلة إذا تبنينا مسألة الناس؟ نحن نخالف اليهود الذين يقولون لنا الناس قالوا من أول هذه اللوازم القول بالنسخ يوجب إبطال بعض القرآن، وهذا مصادم ومخالف لقول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. شبه مرة ثانية، قالوا إذا قلتم بالنسخ فهذا يوجب إبطال بعض آي القرآن، وهذا مصادم لقول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف تردون على مثل هذه الشبهة؟ أولا الشبهة مفهومة أصالة، هم يقولون إذا قلتم بنسخ الآيات أو هناك نسخ في الكتاب فإذا من اللوازم الباطلة أن يكون في الكتاب إيش؟ باطل، والله جل وعلا قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف نرد على هذا؟ لا، هذا الكلام حق عند أول وهلة تنظر إليه، ثم بعد ذلك ترى ضعفه ووهنه. كلام ماتع، نريد لفه ولفة علمية، لكن كلام جيد جدا، لا فض فوق، أحسنت. أولا لا نوافق معهم على الأصل أن النسخ يكون من الباطل، بل هو من الحق. وليش هو من الحق؟ لأنه من عند الله جل في علاه، لأن الله هو الذي قال ما ننسخ، يبقى إذن يكون باطلا حق لو كان من عند البشر، لو كان من عند الجن والشياطين، لكن هذا من عند الله، وكل ما جاء من عند الله فهو حق. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. ثاني تفضل، خلاص انتهى، شحرت. هم يقولون في زمن سلم لا نسخ، لا يأتي الباطل مع المعنى الصحيح سبيل الآية، يعني إيش؟ لا تحريف ولا تبديل ولا إدخال من البشر، هذا المعنى الصحيح سديد، وليس المعنى على الحمل على النسخ. جيد. أيضا قالوا إذا فضتوا من هذه الشبهة عندنا شبهة أخرى، قال الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. وين الشبهة هنا؟ قالوا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وإذا قلتم بأن هناك آيات منسوخة فقد ذهب الله بما أوحى إليه، وهذا مخالف لقول الله تعالى إلا رحمة من ربك، وما مقتضى الآية يعني من رحمة ربك أنه لم يذهب ما أوحى إليك. فهو الله يقول مش أنتم المكذبون، أنا هم غيروني من البداية غيروني، وأنتم طبعا عكرتم علي لما قلتم ما فيش اختبار ولا في، أنا في نيتي ما كانش في اختبار، ما كنتش هختبر، لكن كنت سأتمتع إذا الإخوة قاموا قالوا نحن على جاهزية تام سنختبر، كنت أقول لا عندكم فسحة أسبوع أو أسبوعين، لكن المسألة صدمت الجميع في قول واحد يقولون نحن ندرس النسخ وهذا الحكم منسوخ، ما فيش اختبارات اليوم بفقه مخرج كمان. فالله يكرمكم لا تعكروا صفوي مرة ثانية. الإجابة ما وين الشبهة أصلا؟ قال الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، قال إلا رحمة من ربك، يعني من رحمة ربك لم يذهب شيئا مما أوحى إليك، والمنسوخ قد أذهبه، فكيف نرد عليهم بهذه الشبهة؟ لا أسفر أنت سامح لأنك حريص لكنك تلتفت الآن، فلابد أنك تجيب الشبهة. صاحب الصفاء آي والأصفر، وخلي بالك المعصفر منهي عنه كمان، فهنشدك بقى احنا طالما كده. تفضل. ها والله أنا الذي أدين الله بي على التحريم، بس هات ما عندي. كيف لا صوتك غير واضح شيخ؟ أحسنت، لكن الذين قالوا بذلك يبقى أن أنتم أثبتتم ووافقتونا بأن الله جل وعلا لم يذهب شيئا أوحاه لنبيه، والمنسوخ قد أذهبه، صح؟ لا سيما إذا كان منسوخا إيش؟ نسخ إيه؟ نسخ تلاوة ونسخ حكم. هات الإجابة، نريد الإجابة. لا تلتفت، نعم لا تلتفت حتى تدقق النظر لأنك حريص. سامع جيد، فيها ما فيها. نعم طيب، ما إلا رحمة من ربك، يعني إيش؟ يعني نحن ما شئنا أن نفعل ذلك، ولئن شئنا لكننا لم نفعل، لم نفعل لما؟ رحمة من ربك عليك. وجيد، لكنهم يقولون الآن المنسوخ قد أذهبه الله جل في علاه. أنا أريد توضيح جلاء هذه الآية، إيش فيها؟ إيه المعنى اللي فيها؟ يعني من رحمة ربك أن نذهب هذا الحكم تخفيفا على عباد الله جل في علاه، ونأتي إيش؟ بالحكم الآخر، صحيح؟ ولا نقول بأن هذا القرآن قد أذهبه الله جل في علاه، ولو قلنا ذهب أو بدل ما بدل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ده بدل من قبل من؟ الله. والدلالة على ذلك قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، فالتبديل من من؟ من الله جل في علاه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فالمسألة كلها من عند الله، فإذا كانت من عند الله جل في علاه فهي رحمة وهي حق. ولذلك قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا. يبقى إذن ممكن الله ينسي، نعم ينسي آية ويجعلها منسوخة، يجعلها منسوخة. بل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم ارتجت عليه القراءة فنسي آية، فلما انتهى من الصلاة قال في القوم أبي، أيضا إشارة عظيمة لفضيلة أبي في القرآن، قال في القوم أبي، قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له أبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منه أن هو يرده، يعني يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم في الآية التي والله جل في علاه. يعني هذه النسيان ليس نسيان في التبليغ، نسيان في إيش؟ في التلاوة، في القراءة، ولذلك في وقتها قال أبي يا رسول الله نسخت أو نسيتها؟ قال نسيتها، ما قال نسخت. دي دلالة على أنه استقر عند الصحابة أن إذا نسخت نسخت من قبل الله جل في علاه. قالوا: إذا الشبهة الثانية انتهت، طب الشبهة الثالثة عندنا، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا قلتم بأن هناك منسوخ تلاوة، يعني هناك أحكام يعمل بها وتلاوات وكانت من القرآن وتلاوتها غير موجودة لا يتلوها الناس، يبقى هذا ليس حفظا للقرآن، مفهوم الشبهة؟ قالوا: قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قل بالصورة بالمثال يتضح المقال. رجل شيخ كبير، أعوذ بالله، زنى بامرأة كبيرة، حكمهما أن تعاتبهما وتعذرهما وتحبسهما شهرا كاملا غير منقوص، هذا حكمهما، صحيح؟ إيش الحكم؟ إيش الحكم؟ بإيش؟ وين الدليل؟ الدليل من الكتاب. وين الإخوة؟ اسكت اسكتوا. الزاني والزانية، لا خطأ، فجنوما 80 جلدة، لا، من الكتاب. إيش؟ الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البت. هذه آية كانت تتلى، آية كانت نسخت تلاوة وبقيت حكما، هم تعلقوا بهذا. قالوا: كيف تقولون أنها من القرآن ولا تتلى ونسخت تلاوة؟ يعني إيش نسخت تلاوة؟ يبقى هذا ليس من حفظ القرآن، قد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. قالوا: من اللوازم الباطلة لادعائكم النسخ أن القرآن غير محفوظ، فنرد عليهم برد وديه، وهو نعم معنى قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الأيدي لا تلعب به، لا يدخل أحد منه فيه آية ولا يخرج منه إيش؟ آية، يعني محفوظ من قبل الله جل في علاه. والذي له حق النسخ والتبديل هو من؟ وقد أثبتها الله جل وعلا في كتابه، وقال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من الكلام على أصول وقواعد في علوم القرآن إلى النسخ، ثم بعد ذلك نتكلم على أهمية التفسير ومناهج المفسرين والكتب التي اعتنت بالتفسير والكتب التي تقرأ والكتب التي لا تقرأ.